عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حديث جامع فيه يخبرنا رسول الله أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. يبقى ربنا ألزم وأوجب واجبات وفرائض. وبعض الناس فاكر الفرائض بس أركان الإسلام، لا، يا أركان الإسلام زي ما قلنا قبل كده يعني عواميد الإسلام، ما يقام عليها الإسلام. بس هل يصلح البناء بعواميد فقط؟ ما يصلحش، لسه في أمور أخرى. عندنا صلة رحم، عندنا تحري المال الحلال، عندنا غض البصر، عندنا عدم القطيعة والشحناء، عندنا عدم شرب الخمر، فعندنا حاجات كتير. فما تقولش أنا بصلي وبصوم خلاص كده أنا تمام، لا، شوف الفرائض اللي ربنا أمر بيها على سبيل الإلزام، هي دي اللي تركز فيها وتفعلها، علشان ده الدور الأول أو الواجب الأول عليك كمسلم وأنت في هذه الدنيا. وبعض الناس للأسف ماشي بشكل إيه، غير مرتب. يعني هو بيصلي الأربع صلوات في جماعة، وبيصلي الفجر بعد الشروق. ده أنت حافظ أولا على الصلوات على أوقاتها بما فيها صلاة الفجر، لأن الشيطان ساعات يخليك تعمل بعض الأمور الحسنة عشان يلهيك بها عن تقصيرك في بعض الفرائض. تلاقي نفسك بقى بتتصدق كتير، مش عارف بتعمل خير كتير، بس عادي ما عندكش مشكلة تتابع مسلسل في رمضان 30 حلقة، وتلاقي نفسك بتصلي التراويح، لسه مخلص التراويح اهو، الحمد لله احنا كده صمنا وصلينا، نقعد بقى ناكل الكنافة وايه ونتفرج على المسلسلات. لا، انت كده ما بتلتزمش بالواجبات الشرعية. يبقى انا الاول قلت لا، انا مش عايزين صلاة التراويح. عارف انت لو ما صليتش تراويح مفيش مشكلة، بس يجب عليك ما تشوفش مسلسلات فيها نساء متبرجات ونحو ذلك. اذا التراويح مش فرض، لا مش فرض، ولا الاعتكاف فرض. انت مطالب في رمضان بصوم رمضان وترك المعاصي. قدرت بعد ده تعمل امور زائده، نوافل وحسنات وطاعات وصلاه قيام ونحو ذلك، خير. لكن مش عايزين يا اخواننا اللي انا بعمل شويه خير وشويه، يعني مش شويه خير بقى، بعمل شويه نوافل واظن ان هي تغنيني الا انا مقصر في الفرائض. دي مش هتشيل دي، لان ربنا الاول الزم بفرائض. الاول تشوف حالك مع الفرائض، وما تحسنش في نفسك ظنا حسنا ما دمت مقصر في الفرائض. انت كده واخد راسب لسه ما نجحتش، لان دي اللي تحت الفرائض نار والعياذ بالله. التالي اللي تحت الفرائض، تقصيرك في الفرائض يعني عذاب يعني نار، تقصيرك في النوافل خلاص مفيش مشكله، لان اسمها نوافل. الحديث ده مهم جدا، ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. اختلف العلماء في معنى الحدود هنا، والراجح انها الزواجر الشرعيه زي حد الزنا وحد السرقه وحد الشرب ونحو ذلك. يعني فلا تعتدوها، يعني فاقيموها بدون محابات لقرابه وغيره. اللي سلف تدعيته، شريف بسيط، راجل كبير، راجل صغير، ما دام وقع في الامر الذي يستوجب الحد يجب ان تلتزم بهذه الحدود. اسمها حدود زاجره. زاجره يعني لما اعرف ان فلان اللي سرق اتقطعت ايده انا مش حاسس، اقول لا يا عم ده الموضوع كبير والموضوع خطير. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. يبقى القضيه الاولى فعل الفرائض، القضيه الثانيه ترك المعاصي. ولذلك عشان احنا قربنا من رمضان، افضل عمل تفعله في رمضان ترك المعاصي، من غير ما تطول كتير في الابواب المفتوحه قدامك من باب الخير. احسن حاجه ترى بين ربنا ترك المعاصي، لا تطلق بصرك، لا تشرب سجائر، لا تستمر في عملك المحرم اللي فيه شبهات، لا تتعامل بالربا، لا تقع في بدع، لا تكن جاهلا بدينك، اتعلم دينك اللي هو الحد الأدنى اللي يضمن ان معاملاتك تبقى منضبطة شرعا وعارف الحلال من الحرام. نقول لك كن عالما من علماء الدين، نقول لك اتعلم ما تصلح به عباداتك وتحسن به معاملاتك. فهي دي يا اخواننا القضية المهمة اللي لازم تركز، فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الفرائض وترك المعاصي وترك المحرمات، هي دي القضية الأساسية. ومتعرفش تطلع سورة رمضان وانت في ملك حرام، لا، خلي ملك حلال وما تبقاش فلوس تطلع سورة رمضان، خلاص مفيش مشكلة، انت معذور. مش اللي احنا اي حاجة في اي حاجة، مش مركزين، الفرائض اولا ثم النوافل، ترك الحرام اولا ثم ترك المكروهات وهكذا. وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ودي من محاسن الشريعة الاسلامية ان الاصل في الاشياء الاباحة ولا التحريم؟ الاباحة. اللي ينسون حلال ولا حرام؟ ما تلاقيش في القرآن اللي ينسون حلال. ليه؟ لان كل حاجة حلال، لكن الخمر حرام. طب ما سوى الخمر؟ كله حلال. فالقرآن ما قالش ان كله حرام، لكن تعالى اقول لكم الحلال ليكم. لا، ده ربنا قال قل تعالى واتلوا ما حرم عليكم. طب وما سوى ده يا رب؟ كله حلال. فدي رحمة مش بتعوش بقى انت ايه يعني تتعمق وتتنطع وتقول لا اصل مش عارف ايه، لا يعني خلاص مدام مفيش دليل من القرآن والسنة على تحريم هذا الشيء يبقى خلاص حلال. بعض الناس يقول لك اصل البيبسي في خنزير، اصل مش عارف ايه، هل ثبت ذلك بهيئة علمية معتبرة ان في خنزير؟ ما فيش، يبقى الاصل انه حلال. مش حلال، كله حلال. اللي يقول حرام، امبارح لسه كنت بسمع شيخ، هو شيخ يعني لحسابه على خير، لكن استغربت يعني، فبيقول فلوس لاعيبة الكورة حلال ولا حرام؟ انا مش بقولك حلال ولا حرام دلوقتي، انا لسه ما بحسش فيها، بس كان اجابته عجيبة. بيقول لك لا حرام، وحرام 100%. ليه يا شيخ؟ قال لك ايه اللي بيعمل، ايه اللي بيفيدوا بيه الامه؟ ما بيلعبوا بيجروا ورا كوره ودي ما فيهاش، يبقى حلال. مش كده؟ طب انا ممكن يعني اصنع شيء للتسليه، وما دام الشيء ده حلال ما اقدرش احرمه. ربنا ما قالناش صنع اشياء مفيده، صنع دبابات للامه عشان دي فلوسك حلال، لا، صنع حاجات عاديه خالص الناس بتتسلى بيها. يعني كون ان الشخص بيعمل شيء مش مفيد ما دام مش حرام ما اقدرش احرمه. العبره مش والتحريم ده يا اخوانا شيء مخيف برضو، يعني ما تتسهلش تقول ما ده حرام، يعني احوط حرام. طب ده شغلانته في الحاجه دي مثلا، فانت كده بتقول له بقى فلوسك كلها حرام، وانت بتحتاط، انت ما جبتش ادله. اه شغال في محل خمور، خلاص سيب يا ابني الشغل. بس ما دام الشرع الحمد لله ميسر لنا والاصل في الاشياء الاباحه، ما نقعدش احنا نضيعها على نفسنا الا بنص واضح ودليل واضح قطعي او بين. ما نقعدش احنا نجتهد وندي على الناس ونقول من باب الاحتياط ومن باب الجديه ولا سيبوا يا اخواننا الدين زي ما يعني ايه. الشرع لو اراد ان يحرم شيء كان حرام. وزكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو مخالف بقى اللعيبه دي بتلعب في وقت في الصلاه وبتاع، لو في مخالفات مرتبطه باللعب، كلها مخالفات. ملاحظه انا ما قلت انا مش بقول لكم الان حكم راتب اللاعب، بس انا بقول لك ولا سبق الا في سلام. لا، واحده واحده عليا، واحده واحده عليا. بس موضوع الكوره ده موضوع كبير قوي، يعني كبير قوي. حتى الراجل لما قال حرام، قال حرام بناء على اكيد بحث، ما قالش ان هو. لحظه يا اخوانا، لحظه، موضوع صعب. انا النهارده بقول لك حكم ان ده حلال ولا حرام لسه ما بحثش فيه، ما اعرفش الخلفيات. انما احنا بنقول وجهه النظر ان عشان ما بيعملش حاجه مفيده فتعتبر حرام، دي وجهه نظر خاطئه. ما بيعملش حاجه. طب حديث لا سبق الا في نصل او حافر. اوقات الصلوات بيلعبوا ساعات في اوقات افرض ماشي ماشي طيب متفقين، فده كده كده هو ترك واجب بسبب ان هو بيلعب. لو هو ولو لعيب تحرى ذلك في عورات، لا مين هيتحرى ذلك؟ مين هيطلع من الماتش يعني يلعب يصلي؟ ما هو افرض مثلا خلص اللحظه بس هو بيتكلم في حته ماله اصلا، لو هو اصل الماله برضه فيها مراعاه. طب انت لو بس بص يا اخوانا حتى المال نفسه بتاع الكوره دوت او انا الان لم اقول حلال ولا حرام، مش كلامي واضح، لكن بنقول وجهه النظر انه عشان مش مفيد يبقى حرام. لا ده مش صح. لا ممكن يكون هو الراجل قالها كده مش مفيد او بتاع. واما حديث لا سبق ماشي، واما حديث لا سبق الا في كذا وكذا، ده المقصود بيه انه لا يجوز ان انا اراهن على شيء الا في ثلاث حاجات دول، اللي هو الخيل، اكون انا صاحبي راكبين خيل ومين اللي هيسابي، يجوز ان انا اقول له 100 جنيه مني و100 جنيه منك واللي يكسب ياخد ال 200 جنيه، يجوز في الثلاث حاجات دول. ايوه ماشي، ده دي بلاش علاقه خالص بالكوره، يكون واحد بره السبق يعني. لا لا لا، حتى لو جوه السبق، حتى لو جوه السبق، ما هو لا سبق الا في يعني حافر يعني. لا انا اعمل جايزه لواحد وانا معاه ولا اعمل ايه؟ ممكن يعني الاصل ان انت واحد يراهن على مبلغ وده يراهن على مبلغ، ده حرام الا في ثلاث حاجات دول. سباق خيل، بس انت اللي بتسوق الخيل مش انت اللي بتتابع وعمال تراهن، او في الجمال او في الرمي، في الرمي ده جايز. ليه جايز؟ ليه الاسلام استثنى ذلك؟ علشان ده يساعد على الجهاد. يعني انا ممكن اقول له يلا نتسابق انا وصاحبي، نتسابق الخيل واللي يغلب ياخد من التاني 100 جنيه، ده ينفع. فالحديث لقصة تانية خالص. انما لو انا قاعدين كده بنقول له طب تعالى كده نراهن على الماتش النهارده مين اللي هيكسب، ده حرام طبعا. ده القمار بيحصل. احنا قلنا متفقين ان اي مخالفة واضحة في الكورة وغيره بشكل واضح اذا هي تحرم لهذه المخالفة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بس نلحق الناس بس.